طيب إلى صحيح البخاري، يقول باب مخلقة وغير مخلقة، مخلقة وغير مخلقة. قال حدثنا مسدد بن صرهد الثقة السبت الأمين، قال حدثنا حماد، حماد هنا وحماد بن زيد بن درهم من الثقات الأثبات من أساطين المحدثين، قال عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك الأنصاري أبو معاذ البصري، قال ابن معين ثقة، قال أبو حاتم الرازي صالح، قال أحمد ثقة، قال نسائي ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. قال عن أنس، أنس هو أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، عن أنس بن مالك وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا، إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل، فيكتب في بطن أمه، فيكتب في بطن أمه. هنا الحق بأن التأويل مطابق هنا الآن، يقول مخلقة وغير مخلقة، وهذا تفسير لعموم قول الله في علاه مخلقة وغير مخلقة. في الحديث مسائل، هو طبعا أهم مسألة في هذا الباب هي مسألة الحامل تحيض أم لا على ما ينزل منها إن كان سقطا، فهذه مسألة أو هذا الحديث يحتج به من يقول بأن الحامل لا تحيض، وهذا قول الأحناف والحنابلة. في الحديث أن الله عز وجل وكل ملكا أو وكل بالرحم ملكا، وهذا فيها الإيمان بالملائكة وأن الملائكة مأمورون وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، وهذه على عظيم ربوبية الله جل في علاه، هذه بيان قدرة الله وعظيم ربوبية الله جل في علاه. ولابد أن نعلم أن مسألة خلق الجنين في بطن الأم فيها مراحل لابد من الكلام عليها والإشارة إليها، لأنها مسألة ليست بالهينة. المسألة نريدها الآن هي مسألة أنه كما قال ابن مسعود يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين علقة ثم أربعين مضغة ثم أربعين أو نطفة ثم علقة ثم مضغة أربعون ثم أربعون ثم أربعون إلى 120، ثم يقول الملك أي رب ذكر أي رب أنثى أي رب الرزق أي رب الأجل، ويكتب كل ذلك. وهذه الصحيفة قد بينا قبل ذلك أنه قد يتبدل فيها أو يتغير، قد يتبدل فيها أو يتغير، لعموم قول عمر الخطاب قال اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحوها واكتبني عندك سعيدا. يبقى لنا أن نبين مسألة هي التي أريدها الآن، بأن الروح تنفخ بعد 120 يوما بحديث ابن مسعود، لكن هناك حديث صحيح مسلم لحذيفة بن الأسيد بأن الملك يبعث فيؤمر بنفخ الروح بعد 42 يوم، وهذه دلالة واضحة جدا على أن النفخ في الروح قد يكون بعد 120 وقد يكون بعد 42، وهذه فيها دلالة أيضا على حرمة الإجهاض بعد 42 يوم، لأنهم هنا الفقهاء علقوا حرمة الإجهاض أو الإسقاط على نفخ الروح. طيب نفخ الروح على 100 على نفخ الروح يكون بعد 120 يوم أو يكون بعد 42 يوم، يبقى هذه دلالة واضحة جدا على أنه لا يجوز الإسقاط بعد 42 يوم لحديث حذيفة بن الأسيد. لا يجوز الإسقاط. وإن كان بعض العلماء كما قلت ابن حزم يرى أن العزل نفسه حرام، وإن كان ده منسوخ، لأن النبي قال في العزل هو الوقت الخفي، هو الوقت الخفي. ولذلك الأحناف يرون أنه إذا خصبت البويضة لا يجوز الإنزال. نحن نتمشى على قول الجماهير في مسألة نفخ الروح. طب ينفخ الروح بعد 42 يوم؟ لذلك قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة. وهذا الترتيب الذي رتبه ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه 40 40 40. قال فإذا أراد أن يقضي خلقه، قال أذكر أم أنثى؟ هنا إذا أراد الله تعالى خلقه، يعني المعنى أنه لا يسقط، المعنى أنه لا يسقط. قال إذا أراد خلقه قال أذكر أم أنثى، وهذا لا يتحكم فيه إلا الله جل وعلا. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على عظيم ربوبية الله، وأن الإنسان لا يستطيع أن يتقدم أو يتأخر بين يدي قضاء الله جل وعلا، فقضاء الله نافذ. قال أذكر أم أنثى؟ وإذا أمره الله أن يكون ذكرا أو يكون أنثى نفذ الملك. قال أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب في بطن أمي. لذلك قال ابن مسعود الشقي من شقي في بطن أمه، الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. ولذلك كان ابن آدم دق عليه الباب فوجدوه يبكي، قالوا أنت يعني أنت بعبادتك وتبكي؟ قال دعوني والله الذي لا إله إلا هو، ما أدري يقتلني هذا، ما أدري أكتبت في صحيفة الملك حين قال أشقي أم سعيد، كتبني ربي شقي أم سعيد. ويؤخذ من هذا الباب، لأن هذا كتاب ما زلنا في كتاب الحيض، يؤخذ من هذا الباب أن المرأة الحائض لو رأت الدم هل يكون حيضا أم لا؟ هذه المسألة المهمة في هذا الباب، لأن الحديث قد احتج به من قال بأن الحيض بأن الحامل لا تحيض. وهذا القول طبعا هو قول أحمد، وهو قول أبي حنيفة، وهو أيضا قول أبي ثور الكلبي صاحب الشافعي وترجيح ابن المنذر، وهو قول الشافعي في القديم بأنها تحيض، بأنها لا تحيض، آسف، بأنها لا تحيض. وهذا الحديث فيه دلالة على أن الحامل لا تحيض. أنا أريد منكم أنتم أين وجه الدلالة أن الحامل لا تحيض؟ من الحياة علمية أم الحديث من الحديث؟ رب لطفة لا تحيط. طبعا ممتازة جهاد. هو طبعا في هذا الباب بأنهم يرون بأن استبراء الأمة اعتبر بالمحيط، فتتحقق براءة الرحم من الحمل، فلو كانت الحامل تحيض لم تتم البراءة بالحيض، لو كانت الحامل تحيض لم تتم البراءة بالحيض. نعم. واستدل بعض العلماء بأنه ليس بدم حيض، بأن الملك موكل برحم الحامل والملائكة لا تدخل بيتا فيه قذر ولا يلائمه، هذا خطأ بين ما له، ولذاك هو الملائكة لا تباشر وليس هو في نفس الموضع. نعم. والصحيح في هذا الباب أن الحامل تحيض، صحيح في هذا الباب أن الحامل تحيض إذا رأت الدم بنفس صفات الدم فإنه دم حيض، إلا أن تأتي قرينة تثبت خلاف ذلك. الله تعالى قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إذا وجد وجد الحكم، إذا وجد وجد الحكم، دم الحيض أسود يعرف يعرف، فإذا وجد فهو حيض، فكيف نقول أنه ليس بحيض؟ لا سيما وأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وده خاص بالنساء الآن، عائشة قالت الحامل تحيض، لما سئلت عن الحامل ترى الدم ماذا تفعل قالت لا تصلي لا تصلي، فجعلت الحامل تحيض. وهذا أيضا كما قلنا أهو في باب الحيض. ومسألته الخفية التي أشار إليها الإمام البخاري وأرادها بالقول في مسألة الملك يقول أي رب نطفة رب مضغة مثلا، فهذا كان أراد بها مسألة الحامل هل هي تحيض أم لا، وكما قلت على قوليني وإن كان راجح الصحيح أنها تحيض. نعم. الفوائد المستنبطة، فضل الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، سعة علم الله جل في علاه، كتابة الله لكل شيء قبل الخلق، كتابة الله لكل شيء قبل الخلق، لذلك كان أمر الله قادرا مقدورا. نعم. لو فيها أسئلة تفضلوا.